طبعا ما هو هذا ترى، لكن إذا جاء القسط بسرعة فإنها تكسب لحما وعظمها وليس فيه مخ، تكسب لحما بسرعة لأنه بإذن الله المخ يتكون من التهميات التي تكون في الشحم، وهذه الشحم كانت هزيلة ما فيها، ثم جاء القسط وأخذ من العشب وسمنت بسرعة لكن عظم ما فيه. والخلو من المخ الكبر والخلو من الكسر والخلو من المخ، أما هذه فالأسمين جيدة، والمخ غير مقصود بذاته، فالظاهر أنها تجزي، ظاهر أنها تجزي. هذه أربع لا تجوز في الأضاحي فلا يجوز التضحية بها. وهنا مسائل مقطوعة الأذن، هل تؤذي أم اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعض العلماء إنها لا تؤذي لما سمعتم في الحديث أمرنا أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة أو مدابرة ولا حرق ولا شرق. قالوا فإذا منع من الحرق والشرق والمقابلة والمدابرة فالمقطوعة الأذن أولى ألا تجزئ، والصواب أنها تجزئ، صواب أنها تجزئ لكنها مكروهة. كذلك مقطوعة أو مكسورة القرن تجزئ من باب أولى لكنها مكروهة. مكسورة السن ولو كانت الثنايا كلها تجزئ. وها هنا سؤال نريده على الأخ، لو كانت مفقودة الأسنان العليا كلها تجزي ولا ما تجزي؟ ها؟ تجزي. وعلى الذين يقولون إذا سقط منها سنان فأكثر ما تجزي، ما تجزي لكن جارك يمكن يخالفك، ما لها أسنان عليا تجزي على كل قول. أي نعم، نعم صح، تجزي على كل قول، تجزي على كل قول. نعم، من الصحيح أنه لو سقطت أسنانها كلها السفلى ما دام ما فيها عيوب الواحد من عيوب الأربعة فإنها تجزي، لكن كلما كانت أسلم فهي أولى، كلما كانت أسلم فهي أولى ولا شك في هذا. هذا الشرط الرابع من الشروط، أن تقع في الوقت الذي يجوز فيه التضحية، أن تقع في الوقت الذي تجوز فيه التضحية، وهو من وقت صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، فمن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، فليذبح بدلها مثلها أو أطيب، ومن مضت عليه أيام التشريق ولم يذبح فلا يذبح، اللهم إلا من عذر، لأن عبادات مؤقتة الوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر لا تجزئه، فشاته شات لحم، إلا إذا كان هناك عذر مثل إنسان اشترى أضحية لبيته وأهله وهربت الأضحية وهو فقير ما عنده شيء يذبح، ولما كان بعد أيام التشريق وجدها، ففي هذا الحال يجوز أن يضحي بها ولو كان الوقت قد خرج، لأنها ليست أشد من الصلاة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهذه خارج الوقت فيها لكن ما بعذر فيذبحها بعد. هذه الأوقات الأربعة أيام